هذا الأخذ يأتي الآن أم أنه لا يريد أن يأتي أصلا؟ ولله المثل الأعلى. المؤمن هو التلميذ المتفوق اللي هو منتظر لقاء الله. من أحب لقاء الله ها أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله ها كره الله لقاء. القضية كده بالقضية بهذا المنطق، من أحب لقاء الله، وهؤلاء أحبوا لقاء الله، فهو بيتعجل يجي في القبر. أنت عايز تستلالة؟ أنا عايز أقابل وجه الكريم سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا إنسان كان يسارع في الخيرات ويريد أن يسارع ليلقى الجزاء عند رب العباد سبحانه وتعالى، لأنه قدم على الكريم سبحانه الذي رهبه ورجاه في نفس الوقت. طيب، هذه عالم البرزخ، ثم عالم الآخرة، وهذه مرحلة أخرى. نحن في حوارنا وفي حديثنا في هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله عن أشراط وعلامات الساعة. العلماء قسموا لنا أشراط وعلامات الساعة إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. إيه الفرق؟ الفرق أن العلامات الصغرى لما تظهر هناك مساحة لكل واحد منا أن يتوب، المجال ما زال ايه مفتوحا، الرحمة ما زال بابها مفتوحا. الكارثة ان مع اول علامة من علامات الساعة الكبرى تغلق باب التوبة، رغم ان الحياة ما زالت فيها بقية. يوم يأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، خلاص غلق العمل. واحدة عايزة تتحجب بعد العلامات الساعة الكبرى، ما ينفع. واحد كان لا يصلي يريد ان يصلي، ما ينفع. واحد لم يحج يريد ان يحج، لا يقبل. ليه؟ لان الله ارسل لنا وجعل لنا هذه العلامات حتى نتعظ. طيب، عشان ما نستبق الاحداث، ما هي علامات الساعة الصغرى؟ من الكتب الصحيحة ومن الاحاديث لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن قبل من كتاب الله عز وجل، هناك أكثر من 90 علامة صغرى. أستطيع أن أنذر نفسي وأبلغكم أن تقريبا جلها ظهر، أغلبها ظهر. يعني ما بقي لنا إلا أن نستيقظ صباحا فنجد الشمس طلعت من الغرب. وإذا طلعت الشمس من الغرب فهذه أول علامة من علامات الساعة الكبرى كما سوف نأتي إن شاء الله. وعندئذ غلقت الأعمال. الله يتوفانا وإياكم على الإسلام. ولذلك خطورة دراسة هذه الأمور مهمة في أن يعد الإنسان نفسه، أن يتوقف الظالم عن ظلمه، وأن يجد المؤمن في العمل، وأن يتسامح مع الناس، وأن يعطي للناس حقوقهم، وأن لا يتمادى في الغي، لأن رب العباد بالمرصاد إن الناقد بصير. أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهتين وشبك بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهتين. طب القرآن؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما يقول علماء القراءات تسمى هاء السكتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. أنت يا محمد علامة من علامات الساعة. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة؟ هل هناك رسول بعده؟ هل هناك دين بعد الدين الذي جاء به؟ هل هناك كتاب بعد الكتاب اللي ناوله إيانا مكتملا، لا يعني يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه؟ لا قرآن بعد القرآن، أو لا كتاب بعد القرآن، لا دين بعد الإسلام، لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، فإذا أيقنا بهذا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. خلاص، جاء آخر الأمم، في أمة بعد أمة الإسلام، آخر أمة، نحن آخر أمة، وكتابنا آخر كتاب، وديننا آخر دين، وحبيبنا خير الرسل آخر الأنبياء. يبقى خلاص منتظر إيه؟ طب يقول واحد يسأل سؤال، بس يا شيخ انت تقول ان الرسول يقول بعثت انا والساعة كهتين، هو في مسافة بين السبابة والوسطى؟ المسافة قد ايه؟ ما فيش مسافة، صح ولا لا؟ احنا في سنة كام هجرية؟ ها 1431 هجرية، ونضيف لها كمان 13 سنة، ها يبقى ايه 1400 ها 43 ولا 44 في الحساب اشطر مني. المهم ايه يعني بهذا المنطق يعني هذه السنوات كلها يعني عدينا القرن ال 15 قرن ودخلنا في القرن الايه السادس عشر. الله طب والساعه ما قامت بعد؟ ما خلي بالك الايام ليست بايامك، ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. فلو حسبت بايام الله لنا من بعثة النبي الى الان كم يوم؟ يوم ونصف. يوم ونصف. الامم تعيش كام؟ يومين، ثلاثة ايام، اسبوع، عشرة ايام، شهر من الايام هذه. بس فيه يوم بس ليس هذا مكانه الان بخمسين الف سنة. يعني قدروا يعني هذه من من من من الغيبيات التي أنبأنا بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن يأتي يوم من الأيام في ساعات وفي مواعيد وإلى آخر. المهم إذن ظهور بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول علامة من علامات الساعة. طيب إيه كمان من علامات الساعة؟ لن تقوم الساعة حتى تكثر الفتن فتصير كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. انا وانا احكي العلامات انت انظر في الاحوال، الفتن كثرت ام لم تكثر؟ كثرت كثرت. الله يا احباب تذكرون لما جاءت التلفزيونات في بداية سنة 60 الى دولنا العربية، وكان زمان ابيض واسود، اصبحت المصيبه الان ملونه لكن كان ابيض واسود، تمام. فكانت في القرى والريف عندنا ياتي الفلاحون لمشاهده نشره الاخبار، يقول لك شفت الراديو اللي طالع فيه المذيع واحنا نراه بعينينا؟ فتاتي بعد النشره فقره رياضيه، فجايبين فقرات رياضيه من اوروبا طالعه فيها لاعبه التنس. انا اذكر انا كان عندي يمكن في 10 سنوات 12 سنه رجل كبير من اقاربنا يقول لا اله الا الله الحرمه نسيت تلبس، لا اله الا الله نسيت تلبس. هو بالنسبه له العري هذا مش ممكن تكون واحده خرجت من بيتها بالشكل ده. فكان الفلاحين عندنا يضعوا تعرفين في الصعيد يحطوا شال كبير كده يضع على ايه، يضع الشال على عينيه كده يقول يا ولدي الشياطين مشوا، الشياطين مشوا. الان اصبح الامر سهل، كل الناس قاعده كده فاتحه وتشوف المباريات والرقص الايقاعي. الرقص الايقاعي ايه؟ انزل السباحات في الميه، بدل المصيبه برا بقت المصيبه ايه؟ بحرا. هذه المصيبه غرق من بر وغرق في البحر، ويقول لك ده رقص ايقاع. انت يا اخي ما تتوقوش الفن، انت ناس. المهم ما علينا، خلينا احنا في ايه؟ في علامات الساعه اللي نرضى عليه. كثره الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. الله يرضى عن سعد ابن ابي وقاص، كان بارا بامه، وكانت امه شديده، واحده من مكه شديده المراس. فلما علمت باسلامه قالت والله يا سعد لن اذوق ظلا ولا ماء ولا طعاما، انا اقعد في الحوش بتاع البيت او في خارج البيت تحت شمس مكه المحرقه حتى اهلك إن لم ترجع في صبوتك واتباعك لمحمد، وسوف وإن لم ترجع أموت وتعير ويقال قاتل أمه. أصبح سعد بين خيارين صعبين، خيار صعب. المسائل لما تأتي في مسألة الدين مع الأم صعبة. قال يا أماه تدركين بري بك، والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد. يبقى اذا ساعة الحقائق، اثبت على الايمان ام اهتز؟ اثبت. والله ولد مسكين يعمل حلاق في مكان ما، قولي يا شيخ انا تبت الى الله واعمل هذه الحلاقة، يعطيني الرجل الف ونصف. عرض عليه صاحب المحل عنده محل اخر كوافير حريمي، قالوا تعال اشتغل مع الحريم وبدل ما اعطيك الف ونصف اديك عشرة الاف. فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. الولد عايز يسكن وعايز ينفق ولزوجه ولعيد وبعدين يقارن الالف ونصف. طب والعشرة الاف دي عدة اضعاف، سبعة اضعاف. فقلت له يا ولدي اثبت وسوف يجعل الله لك سبيلا. ليه؟ لان يا ولدي لا تظن ان العشرة فيها بركة، العشرة مهنتها حرام، ولمسك لشعر الاجنبية حرام، وانت تزينها للغير وهذا حرام، والمال الذي سوف يأتي منها حرام، وتغذي ولدك بالحرام، فاذا مت ما وجدت انسانا يدعو لك بعد موتك. والله الولد ربنا شرح صدره واذا برب العباد عز وجل. اول امس وانا جاي قبل اصل للطائرة يكلمني وربنا سبحانه وتعالى اكرمني بعمل حلال 100% بثلاثة اضعاف الراتب الذي كنت اتمناه. سبحان الله العظيم. الانسان لما يطرق باب الله هل يخذله رب العباد؟ اذا كان الحلال الان ما فيهوش بركه، مش معنى كده ما فيهوش بركه، لا يعني اصل فيه شبهه وفي يعني شويه كده يعني سبحان الله. كما كان والد ابي حنيفه مال الحلال يا اخواننا، والله اللي يثبت في الفتن اللي بياكل حلال، اللي يهتز في الفتن اللي ياكل شبهه وحرام. ابو حنيفه ابوه دخل وجد ابنه كان عنده شهرين ابو حنيفه يرضع من جاريه تعمل عند الجيران. دخل لزوجته مغضب، قال ما الذي يجعل الجاريه ترضع ولدي؟ قال رأتني مشغوله ودخلت فارضعت الجزاء بدل ما تدعو لها جزا الله كل خير. قال وما ادراك ان اموالهم حلال. خرجت الجاريه، استنى لما خرج وراح مسك الولد الرضيع اللي هو ابو حنيفه وضع الاب اصبعه في فم ولده حتى ارجع كل اللبن الذي شربه. كبر ابو حنيفة واصبح امام الائمة، فكان في المحاضرات يرتج عليه يعني احسن يتلعثم، فتدمع عيناه ويقول ربما بقية اللبن الذي ارضعت به صغيرا من جارية الجيران. احمدوا ربنا ان كلامنا طالع ورا بعض كلنا يا اخوانا. والله المسألة مش سهلة، احنا بس بنستهين. والانسان لما يغذى يعني سبحان الله جسده من سحت ومن شبهة ومن حرام لا تنفع على صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا لا لا لا لا لا لا. انت لازم يكون مالك حلال، اكل اولادك حلال، تجد الولد مطيع والبنت مطيعة والزوجة خيرة. اول ما مالك يدخل في شبهة الزوجة تتمرد والولد يتمرد والبنت تتمرد واللي بيعمله تحت يديك يخونوك ويسرقوا منك ولا يتقوا الله. ليه؟ لان المال الحرام لا يأتي ابدا بخير، والمال الحلال فيه كل الخير وفيه كل البركة. اللهم اجعل اموالنا حلال وبارك لنا فيها يا ربنا وقنعنا بها يا اكرم الاكرمين. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. قلت في لطيف يعني عند الدين ونسأل الله السلام. هذه علامة خطيرة من علامات الايه الساعة. لن تقوم الساعة حتى يأمن الراكب من العراق إلى مكة لا يخاف إلا ضلال الطريق فقط. زمان من زمان يعني من زمان مثلا من 1000 سنة، من 100 سنة فقط، من 70 سنة، من قبل سنة 33 هجرية يعني ميلادية، من 80 سنة كان قطاع الطريق يطلعوا على المعتمرين وعلى الحجاج والكبار السن اللي اكبر مننا واللي زينا شافوا هذا وهم صغار سبحان الله. فلما تؤمن الطرقات ما بين الدول بعضها مع بعض ولا يخاف الانسان الا ضلال الطريق كما يقول صلى الله عليه وسلم ينتشر الامن حتى تسير الضعينة اللي هي الحرمة المرأة من العراق سبحان الله من الكوفة الى مكة لا تخاف على نفسها والذئب على الغنم. فالامن انتشر، لكن هل استفدنا نحن من هذا الامر؟ روع بعضنا بعضا وخوف بعضنا بعضا وعاب بعضنا على بعض واحتقر بعضنا بعضا وصغر بعضنا بعضا وسفه بعضنا بعضا، ومصيبتنا تأتي من داخلنا لا من خارجنا. لا يدخل الواحد في المسجد ينظر لك على ثوب الرجل ثوبه طويل يبقى فاسق، حديق اللح فاجر، لا حول ولا قوة، انت قاعد توزع اتهامات الله يرضى عنك. يا اخي لا اله الا الله، اترك الناس. انت معك المفاتيح؟ هل مع احد منا مفاتيح الجنة ومفاتيح النار؟ يا رجل مؤمن من 20 سنة جاءني رجل يشكو من ظلم اخيه له، وبعد ما انتهت الجلسة قال عارف يا شيخ اخويا هذا لن يعرض على الجنة. طب الله يرضى عنك،

صلاة الظهر في المصلحة ساعتين ونصف، هل هذا يرضي الله؟ ونجي صلاة العصر لازم يعني سنة قبلها ويسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء على المكروهات، ولكن انتوا هتحرمونا من الصلاة؟ يا عم ما حد حرم، ما يستطيع انسان، واحنا عايشين في دول والحمد لله لا تمنع احدا من الصلاة ولا من المسجد، لكن راعي انت بينك وبين المؤسسة عقد، وبينك وبين صاحب العمل عقد، تعمل عنده 7 ساعات، هتروح تصلي الظهر في ساعة، وربما العصر في ساعة، ربما المغرب، طب لو جمعتها في الاخر تجد انك اضفت الى راتبك سحتا يمحق البركة من بقية الراتب. يا مؤمن، الان بيعطوا دورات تدريبية للشعب الياباني، دورات تدريبية عشان يقنعوا الشعب الياباني انه ياخذ اجازة، بيقنعه ان ياريت يقتنع الموظف الياباني انه ياخذ ايه؟ اجازة من العمل، بيقنعوه، واحنا عايزين نقنع الموظف بتاعنا ان يروح العمل. لا اله الا الله، وزعلانين وكلنا منطقين من بعض وكلنا من صدورنا ضيقة، لماذا هذا الكلام يا اخي؟ يا اخي والله ان لم نغرس في قلوب ابنائنا وبناتنا حب العمل وحب الكد وحب، يا اخي الجيل الماضي هذا حفر في الصخر الى ان صنع شيء كبير لا ننكره، فلماذا يأتي الاولاد بلقمة سائغة يضيعوا ما صنع الاباء؟ يعني نجب ان نتقي الله رب العالمين ونغرس هذا في ابنائنا، نغرس حب العمل في ابنائنا. يعني الله يرضى عن عمر، عمر كان يجيله زيت الزيتون من الشام في قرب، يمكن اولادنا الصغار ما يعرفوا يعني قرب، القرب دي عبارة عن كيس جلدي كبير يوضع فيه اللبن او الماء ولو فوهة كده كتربط، فيجي زيت الزيتون في القرب، عمر بنفسه يشرف على زيت بيت المال، يجي براميل كبيرة ويفرغ فيها الايه؟ يفرغ فيها الزيت، فيفرغ وايه ويفضل يعصر في الايه؟ في القربة لغاية ما يترك ولا قطرة، وبعدين القربة الاولى، القربة الثانية، القربة الخامسة، بعد القربة السابعة نظر عمر فاذا حفيد له عنده 5 سنوات، عمر وجد شعر الولد بيلمع، قال الله، الولد ده عمر ما شغل شعره يلمع، قال له يا بني من اين هذا اللمعان؟ الولد يشوف جد عمر بن الخطاب يرمي القربة، هو ياخد ايه اللي على الحافة دي، ها كم نقطة دي، وايه ويمسح في شعره عشان يعمل ايه؟ يعني زي اولادنا كده لما بيعملوا شعرهم حاجة عجيبة كده يمسح شعره. ماذا يصنع عمر؟ ترك القرب وترك الزيت الزيتون وترك بيت المال واخذ الولد من يده وعلى الحجام اللي هو الايه الحلاق، قال له احلق له شعره زيره، حلق شعره بالموسى شعر، وقال لأبيه علم ابنك الحلال والحرام. لما نقص القصة دي، الناس اللي بيستحلوا اموال الناس واموال المؤسسات واموال الدولة يقول لك ده مال عام، مال عام ده مالك، هذا مالك، الله، انت في البيت تفتح الكهرباء طوال اليوم، احنا عندنا بلاد الشمس، احنا الشمس في بلادنا الحمد في خليجنا تركت مدارها ونزلت، فانت بتنور ليه؟ انت منور كده بايمانك والشمس مضيئة لنا بفضل الله، انت كما انك تغلق الكهرباء صباحا في بيتك اغلقها في المصلحة يا اخي، لان هذه امانة. يدخل علي على عمر يقول له يا ابا الحسن اجيتنا في امر من امور نفسك ام امر في امور الرعية؟ يقول ما الفرق يا امير المؤمنين؟ قال لا في فرق كبير، لو جيتنا في امر خاص بك نطفئ المسرجة، ده انا وانت موظفين في الدولة، انا صحيح امير مؤمنين لكن موظف لي راتب، فنطفئ المسرجة، ان كان امر من امور المسلمين اذا احنا بنعمل لصالح الايه؟ بنعمل لصالح الدولة. هكذا كان سمت عمر رضي الله عنه، وجاء حفيده من بعده ابن عبد العزيز وقسمت بين يدي عطور وطيب بيت المال، فما كان منه إلا أن وضع يده على أنفه، قالوا ماذا تصنع أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ مش عادي يشم، مش فيه شباب مننا بيروح من أولادنا يروح على المحلات بتاعت العطور شش شش شش يا ابني هو العطر أبوك؟ لا إله إلا الله، هو يقول لك بشم يا مولانا، شم ايه يا عبد الحلال انت تشتري؟ يقول لا، طب ده مش محل، ده رايح حطه عينه علشان انت اذا رغبت في الشراء تتذوق ايه تتشمم رائحته، اما انك تروح وانت رايح الجامعه وانت جاي من الجامعه رايح المدرسه وجاي من المدرسه تقول والله ده معروض للشم، ده انا بعيد شمام، ما ينفع هذا الكلام، ما ينفعش هذا الكلام يا اخي. لازم الواحد يتقي الله رب العالمين في صغير. شوف اللي هيستهين بصغير الامر هيستهين بكبيره. لما جاء بشاب سرق البعير فجابوه عشان يقطعوا يده، قال بدلا من ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي. ليه؟ لما سرقت بيضة من عند الجيران وانا صغير اطلقت ايه زغرودة بالفرح ايه ان ابنها صار ايه صار لص كبير ما شاء الله له مستقبل. فلما سرق البيضة فرحت قال قصوا لسانها، لان هي اللي خلت شجعتني على ايه عندما كبرت سرقت الجمل. يا الله ما توحد الله لا اله الا الله. اذا اذا ضيعت الامانة فارتقب الساعة، واذا وسد الامر الى غير اهله اذا وسد الامر الى غير اهله كارثة. ان تولي انسان لا يتقي الله رب العالمين، تولي انسان لا يرقب في مؤمن الا ولا ذمة، تولي انسان وانت تعلم ان هناك من هو اصلح منه وهناك من هو افضل منه وهناك من يفهم عنه وهناك سبحان الله العظيم من يدرك عنه ومنه من له خبرة عنه، لكن انت وليته اما لقرابة او يعني لمعرفة او لواسطة او لهذا، وهذا يأتي خائن للامانة. حتى قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باهل النار، اهل النار خمسة، قال من ضمنهم والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. يخونك في فلس، في ورقة، في قلم رصاص، في أي شيء، لأن يده تعودت الخيانة ولسانه تعود الخيانة، لا يقول الصدق ولا يقول الحق. فنحن وجب علينا أن نمسك جوارحنا وفق منهج الله سبحانه وتعالى. لن تقوم الساعة حتى يكثر المال فيخرج الغني بزكاة ماله فلا يجد فقيرا ليأخذها. وطبعا هتقول ده مش حاصل، لا، الله وضع ميزان في الكون، جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. ربنا جعل مننا غني وفقير، ليس حبا في الغني وليس كراهية منه سبحانه وبغضا للإيه للفقير، ولكن جعلنا يبتلي بعضنا بعضا ليرى كيف يشكر الغني بإعطاء أخيه ويستل منه سخيمة الحقد والحسد والنظر الى ماله، وايضا سبحان الله يرى صبر الفقير وقناعته. لكن الله عز وجل خزائنه تنفد ام لا تنفد؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب اذا كان اللي عند الله باق، فما يعني ما رؤيتنا للفقير؟ ان الفقير اذا اشتد جوعه فان الغني اخذ اكثر من حقه ولم يعطيه حقه. ليه؟ انا عندي خمسة يبقى وجب علي فيهم نصف مثلا، وفلان عنده 10 وجب عليه 1، وفلان عنده 50 وجب عليه 5، وهكذا تجمع هذه وتوزع على الجميع. والإنسان المسلم عندما يرى أن الفقراء 49% من فقراء العالم يقعوا في دول إسلامية، تعرف أننا ما وزعنا زكاة أموالنا كما يحب الله ويرضى. ليه؟ الأموال لما تصير عندي بالملايين لازم مش اجيب محاسب قانوني عادي، لا، ده انا اجيب مدقق حسابات يفهم في مصارف الزكاة. لازم ده يبقى معين في كل مؤسسة خاصة او عامة. عمري ما شفت رجل اعمال معين عنده واحد خبير شرعي، عنده خبير علاقات عامة وخبير قانون ومستشار مالي ومستشار اعلانات ومستشار للمستشار ومستشار لغير استشارة، كل دول مستشارين موجودين. اما مستشار في حلال وحرام ده ليه يعني؟ هي بسيط، اللي بيجي نعطيه، لا، اللي يجي نعطيه. لو وصلت الاموال الى الاف مؤلفة وملايين مملينة، يجب ان المدقق هذا يفهم ما الذي يجب فيه الزكاة. ده فيه 2.5% وده فيه 5% وده فيه 10% وده فيه 20%. ليه؟ لان كلما كثر التعب في العمل كلما قلت نسبة الزكاة في هذا المال. كيف يعني؟ يعني كل ما الانسان يتعب اكثر كل ما الزكاة نسبتها تقل. فالموظف اللي يعمل كل يوم ورجل الاعمال اللي يعمل كل يوم يروح المؤسسة ويجيله مشكلة في البورصة وبعدين الدولار غرق والين عام والدينار حصل له كذا فيحصل له هزات اقتصادية، ده تعبان، ده عليه 2.5% فقط، كل 40 جزء بيطلع جزء. واحد تاني عنده أرض، أرض زراعية أو بناية، بنى البناية، قاسوا العلماء البناية العمارة بإيه؟ بالأرض الزراعية. قالوا البناية دي عايزة رعاية وعايزة حراسة وعايزة كهرباء وعايزة صيانة وعايزة كذا وكذا وكذا. قالوا يخرج منها 5% من صافي إيرادها كلما قبضنا إيجارها، تأخذ حق إيه؟ حق شكل الأرض الزراعية، وآتوا حقه ها يوم حصاد، يحصل الإيجار يخصم المصروفات ويطلع الباقي. أكثر الملاك البنايات ربما لا يعرفوا هذه القضايا. الأمر الثاني، واحد عنده أرض زراعية لكن ترويها أمطار السماء، يفتح يلاقي الزرع طلع كده، هو فورا يقول له إيه؟ عشان أنت تعبك أقل، فأنت 10%. طب واحد حفر وجد منجم ذهب، منجم ماس، منجم نحاس، بئر بترول، ده عليه إيه؟ زكاة الركاز 20%. ليه؟ لأنه ما تعب، هو جاب بس الماكينة بالمنظار ونظر المهندسين قالوا في بترول على مسافة كذا، في ذهب على مسافة كذا، في فوسفات حديد على مسافة كذا. هذا خمس ما يخرج بعد الإنفاق والتكاليف، خمسه للفقراء والمساكين، الثمن مصارف التي وضحها رب العباد في سورة التوبة. يبقى إذن لازم يكون عارفين هذا الكلام، ولازم الكلام ده يسأل فيه، ويسأل فيه العلماء، ونجيب عالم ونقعد معاه يشرح لنا يا شيخ ايه قضية الزكاة اللي احنا مش فاهمين، وهكذا. وإلا تصفح هذه يوم القيامة، صفائح من نار يوم القيامة. قال وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا ليه الثلاثة دول؟ قال ما أصل الغني لما يجد الفقير جاي عليه لا إله إلا الله، جاي يقطب ايه جبينه، وبعدين يعطيه ايه جنبه، وبعدين يخرج يقول المدير المكتب ايه ده ما يدخلش تاني، خلي الامن يطردوه، يعطيه ظهر. قال تعالى انت تكبر على اخوك، سبحان الله العظيم. دخل رجل الى مجلس، فالرجل اللي دخل ده جد جلسته جنب رجل غني، فالغني زي ما يكون يعني تأفف شوية، فلملم ثوبه، فقال العالم الجالس اخفت أن يعديه غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ أنت خفت أن جرثومة الغنى تروح له، ولا خفت من ميكروب الفقر أن إيه يبتليك؟ قال له نزلت له عن نصف مالي. قال العالم للفقير أترضى بعرضه تأخذ نصف ماله؟ قال لا. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. اتغرني انا كده زي انا كده رضا انام، سبحان الله. اعزك الله، واحد نام تحت الشجره، مر عليه لص جه وحده، فاللص قاعد ايه يفتش في جيوب الايه النائم، ما لقيش شيء. اللص تعب فمن غيظه لما ما وجد مع الرجل ضرب النائم برجله، قوم يا شيخ وجي لك نوم. فصح الرجل قال له ما عشان كده انا جاي لي نوم، انا لو في جيبي دفتر الشيكات ولا الرقم السري بتاع الاياه بتاع البنك، طب انام ازاي؟ انام زي الثعلب، عين مفتوحه والعين الثانيه شك انها مفتوحه ايضا، سبحان ايه خايف، ويجي له الضربات الاقتصاديه ويقرا في البورصه ويقول لك مش عارف الثاني ولا هو ولا، سبحان الله. اسار الركب ام ايه ام وصل الامير، ومالوش دعوه بالكلام ده كله، في عالم اخر. لكن الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. الإسلام لا يفضل لا غنى ولا فقر، ولكن يفضل تقوى، التقوى من الغني والتقوى من الايه من الفقير. أن يفيض المال، خرج عمال الزكاة في أفريقيا، أفريقيا اللي مثال الايه الأيام دي المجاعات والفقر، يعني إذا قلنا فقر بايه بأفريقيا. ذهب عمال ابن عبد العزيز من دمشق، راحوا على مصر وعلى شمال أفريقيا، جمعوا الزكاة بتاع الأغنياء بتاع مصر وبتاع ليبيا وتونس، وتماشي على الشمال كده وعلى الساحل، دخلوا على نيجيريا وكينيا ويبحثوا عن فقير أفريقي واحد، ما وجدوا. جابوا الأموال ورجعوا على دمشق، قالوا يا أمير المؤمنين ما وجدنا فقيرا يأخذ الزكاة. قالوا كيف؟ قال عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. يا الله. فأمير المؤمنين نادى منادي في دمشق وفي كل الأمصار، من كان عليه دين من المسلمين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين. كل اللي عليه دين جه. بالله عليك لو احنا الان قلنا اللي عليه دين في الدول العربية يطلع مين؟ كلنا كله مديون لا اله الا الله. لكن لا، يذهب هناك الصادق، الصدق كان موجود في الكل، الكل موجود. فسددوا الديون. قال من كان من الشباب يريد ان يتزوج ولا يستطيع فزواجه من بيت مال المسلمين. ظلت اموال. قال من أراد من العبيد أن يكاتب سيده عشان يعتق يعني كي يعتقه فعتقه من بيت مال المسلمين. فسبحان الله فقال أحد الناس يا أمير المؤمنين يدعو المسلمون لك أن يؤخذ من أعمارهم حتى يطول عمرك، وما طال عمر ابن عبد العزيز إلا سنتين بعد هذا. وبنو أمية وضعوا له السم في الايه في الأكل لأنه منعهم من عطايا كانت تؤخذ. فإذا يفيض المال فاض المال، ما وجد فقير ما وجد فقير، حدثت أم لم تحدث؟ في علامة من العلامات اللي قلتها لم تحدث؟ احنا ماشيين هنا لنسأل الله السلامة. طيب أيضا من ضمن علامات الساعة قال إذا ولدت الأمة ربتها. يا الله، الأمة تلد ربتها إزاي؟ الآن في البيوت احنا كنا جيل اللي فوق الخمسين والستين والسبعين كنا نقبل رؤوس آبائنا وأمهاتنا وأيديهم كي يرضوا عنا. الآن نحن نقبل أيدي ورؤوس أبنائنا وبناتنا لا يرضوا عنا، وشتان ما بين القبلتين. إذن إن شاء الله. طيب فرب العباد سبحانه وتعالى يعني لا إله إلا الله يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني فيما صدق أن تلد الأمة ربتها. يا الله، الأمة تلد ربتها كيف يعني؟ زمان كان العريس لما يجي يتقدم للبنت الأب يستحي أن يذكر قضية الزواج أمام البنت، فيخبر مين؟ الأم. والبنت تستحي من أبيها لما تعرف من أمها أن في حد متقدم، تستحي أن تواجهه حياء. الآن ماذا نرى؟ ها يا أبوي هتزوجني الحسن ولا مش هتزوج؟ مين حسن؟ والكل ما تعرف حسن ولا أعرف حسن ولا اللي خلف حسن ولا إيه الفوضى اللي موجودة دي؟ والرجل مبسوط والمرأة مبسوطة والبنت كبرت. كبرت إيه عم؟ كبرت مصيبة البعيد، لا إله إلا الله، مصيبة اللي كبر سبحان الله. يعني الرجل قاعد وبنته رايحة على الجامعة حاطة في وجهها الأحمر والأخضر، هي رايحة عرس ولا رايحة دراسة؟ من ضمن علامات الساعة أيضا أن يتقارب الزمان فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. صدقت يا رسول الله، حدث أن لم يحدث. اضبطها بإيه؟ اضبطها بصلاة الجمعة. تقول يا أخي أنا بالأمس كان الإمام على المنبر ويتكلم عن كذا، فجأة الجمعة وصلت. هل هناك جمعة؟ هل هناك سبعة أيام؟ البركة نزعت. العام الدراسي يبدأ وينتهي، الشهر يبدأ وينتهي، العام يبدأ، لا إله إلا الله. فيتقارب الزمان، وتقارب الزمان هو نزع البركة منه. هتنزع البركة يعني؟ يعني أبو حنيفة والصالحون من عباد الله، أبو حنيفة ماشي في الشارع كان عنده 30 سنة أطفال يلعبون، فقال أحد الصبيان هذا الرجل جارنا وهو يقوم الليل كله. أبو حنيفة إلى هذا الوقت كان يقوم نصف الليل، لكن الولد إلى أن ينام أبو حنيفة يقرأ. الولد يقوم صلاة الفجر يجد أبو حنيفة إيه يقرأ، فظن أن أبو حنيفة ما نام، وحنيفة يقوم أول الليل وينام وبعدين يقوم قبل الفجر. عاد أبو حنيفة إلى أمه وزوجه باكيا، مالك أبو حنيفة؟ قال الناس يظنون أني أقوم الليل كله وأنا لا أقوم إلا نصف الليل، ألقى الله منافقة؟ أشهد الله عز وجل سوف أقوم الليل كله حتى يكون ظاهري كباطني. عاش أبو حنيفة بعدها 40 سنة، ماتوا عنده 70 سنة، يصلي الفجر بوضوء العشاء عشان ما لكي لا يلقى الله ايه منافقا. إن يعني ان سبحان الله العظيم يعني ال ال ال يعني في عباد يفعلون الخير وفي نفس الوقت يشعرون بكم التقصير الذي صنعوه، ونحن ربما لا نصنع الخير. وسبحان الله العظيم، بالله عليك اسالك سؤال، لو ان على باب المسجد الان منادي يلا يا اخو اللي حضرتوا الدرس وعلامات الساعة، توزع أراضي مجانا في المنطقة المحيطة بالمسجد والأسبقية بمن يأتي أولا، الشيخ عمر يلاقي مين قاعد قدامه؟